أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فحذر سبحانه وتعالى من النصول عن الدين بعد الدخول فيه، وأن من ينفل ويخرج عن هذا الدين فإن الله يستغني عنه ويستبدل الإسلام ويستبدل في الإسلام من هو خير منه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. وقال جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها. فالردة حق، أعني حق أنها واقعة وتقع، وأن الإيمان هو الثبات على هذه الكلمة حتى الموت. الإيمان المنجي يوم القيامة هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وسلك صراط الله المستقيم حتى يلقاه. وأما من احترمته يعني الكفر وشعبة من شعبه قبل أن يموت فقد ارتد. بما تكون الردة؟ الردة تكون بالدخول في شعبة من شعب الكفر التي ذكرنا آنف، فقد ذكرنا أكثر من 20 شعبة من شعب الكفر، منها التكذيب والجحود والاستهزاء بشيء من الدين، كما قال الله تبارك وتعالى لبعض المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. فكل من فعل شعبة من شعب الكفر حتى وإن كان من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أبطل هذه الكفر. فهذه تبطل هذه الكلمة إذا دخل في شعبة من شعب الكفر عياذا بالله. من شعب الكفر التهاون في الواجبات فإنه يؤدي إلى هذا، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع متواليات قال لا ينتهين، قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم حديث الذي رواه الإمام مسلم لا ينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا تهديد ووعيد عظيم، لأن ترك جمعة بعد جمعة بعد جمعة والتهاون في هذا الأمر الواجب يؤدي بالضرورة عند الله إلى معاقبة، وهو أن يختم الله تبارك وتعالى على قلب فاعل ذلك. والختم على القلب هو إغلاقه عن الهداية وقفله والختم عليه، لأن الختم على الشيء معناه الإغلاق، كما يقال أغلق هذا المحل في الشمع الأحمر، يغلق ثم يختم عليه حتى لا يفتح، لا يفتحه إلا مغلقه، والله تبارك وتعالى هو الذي أخبر بأنه هو الذي يغلقه سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم. قال النبي يقول النبي لا ينتهين يعني الله بالقسم لا ينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. والغافل، الغافل هنا مو معناه يعني الغافل عن الله، الغافل عن الله وعن ذكره، وهذا لا شك أنه كافر لله تبارك وتعالى، لأن الغفلة عن ذكر الله غفلة مطلقة، هذا كفر لله تبارك وتعالى وإعراض عن الله. فهذا سبب كذلك من أسباب الردة عن الدين التمادي في ترك الواجبات. من تمادى في ترك هذه الفرائض وسار فيها فإنه قد يعاقب في نهاية المطاف بالختم على قلبه عياذا بالله. الردة واقع، أمر واقع، وليست كما يظن كثير من الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا مجال بعد ذلك إلا ولا بد أن يستمر في الهداية حتى الموت. هذا خطأ لما سمعت. كذلك من أبواب الردة التأويل الباطل. بعض الناس يكفرون بتأويل باطل، ومعنى تأويل باطل يعني صرف كلام الله تبارك وتعالى أو كلام رسوله عن الحق بتأويل باطل، إما تعمد لهذا التأويل وإما ضلال عن الحق عياذا بالله. وهذا باب عظيم يأتي تفصيله إن شاء الله، لكن بالإجمال ضلت أمم كثيرة من المسلمين في هذا، كضلال من سموا بالمرجئة الذين تأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وظنوا أن مطلق شهادة اللسان وإقرار القلب يدخل الجنة، وقالوا لا يضر مع قالوا هذا الإيمان، هذا الإيمان الكامل ولا يضر معه الذنب. مهما عمل الإنسان من ترك الواجبات أو فعل المنكرات فإن هذا لا يضره ما دام أنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقد جهلوا هذا، وقد بينا ضلال هؤلاء وأن قولتهم هذه هدم للدين كله من أجل، ورد للوعد والوعيد في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفريغ للدين من مستواه. خطبنا هذا في 3 جمع متوالية مبينين خطورة هذه البدعة في الإسلام وأن تأويلهم لهذا الحديث تأويل الله. كذلك الخوارج الذين عمدوا إلى آيات أنزلها الله تبارك وتعالى في الكفار فوضعوها على أهل الإسلام، فهؤلاء أصابتهم فتنة فعموا وصموا، كما سئل ابن عمر عنهم فقالوا أكفار هم؟ قال من الكفر فرق. قال إذن ما هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا، قوم عمدوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين فضلوا. التأويل الباطل ممن سموا بالجهمية، بعد جهم واحد يسمى جهم في الصفوان الذي أخذ الفلسفة اليونانية وأراد أن يحمل عليها فصور الله كما يصوره أهل الفلاسفة أنه معنى من المعاني واجب هذا الوجود، وأنه لا يصف بصفة ثبوتية خاصة، وأنه ليس فوق العرش إله، وقال بأن الإيمان هو مطلق المعرفة، وأن القرآن هذا لم يتكلم الله تبارك وتعالى به وإنما خلقه. وقد انطلقت أقوال أهل العلم بأن هذا كفر بالتأويل، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر، وحصلت بسبب هذا فتن عظيمة من تأويل صفات الله تبارك وتعالى وتبديل معاني أسمائه وصفاته جل وعلا إلى معاني بعيدة ليست هي معاني يعني معاني القرآن ومعاني، فهذا بتأويل الباطل. الشاهد أنه قد خرج كثير من الناس من الدين بالتأويل الباطل، إما متعمدين لهذا التأويل كالذين تعمدوا اللعب والعبث بالقرآن، وهؤلاء من الزنادقة، الذي عمل إلى قول الله تبارك وتعالى مبشرا برسول يأتي اسمه أحمد فقال أحمد أنا، مرزا غلام أحمد القدياني قال هذا قول الله تبارك وتعالى مبشرا عن عيسى ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، وأحمد مرزا غلام أحمد هذا القدياني، وكبيان ابن سمعان النهدي الذي جاء إلى قول الله تبارك وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، والإشارة هنا إلى القرآن، فقال هذا بيان للناس، هذا بيان عن يقول عن نفسه لأن الله يشير إليه هو، بيان ابن سمعان النهدي هذا كله هذا تأويل لعب وحمل القرآن على غير معانيه، ولا شك أن تعامل هذا الزندق وكفر، وهذا قد عمدت له فئات كثيرة حرفوا القرآن هذا التحريف البعيد يلعب بكلام الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يشك في كفرهم، فمن حمل القرآن هذه المحامل أو حمل حديث النبي هذه المحامل فهو كافر بالله. شاهد أن باب التأويل الباطل باب عظيم كافر، كل من أول القرآن تأويلا بعيدا كفر. حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن تأول بعض الصحابة قول الله تبارك وتعالى في الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. فشرب الخمر شربها الصحابي وكان من أهل بدر، ثم قدامة بن مضعون خال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان أميرا على البحرين، ثم لما جاء رؤيا وهو يشرب الخمر فجيء به فقيل له يا أمير المؤمنين شربتها بكتاب الله، قال شربت الخمر بكتاب الله، يعني أن كتاب الله يبيح. وتلا هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قالوا، ما عليهم جناح فيما قالوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحسن. فقال له الخلق: أما لو اتقيت وآمنت لم تشرب الخمر، قد لو كنت متقي ومؤمن كما اشترط الله هنا ما شربت الخمر، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم استشار الصحابة فأشاروا عليه أنه استتاب، فإن تاب إلا قتل يقتل كفرا، فرجع عن هذه المقالة وتاب، وإلا فقال له: إن لم ترجع قتل لتقتل. فهذا الذي علما أنه بدري، يعني من أهل بدر وصحابي، رأى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لما تأول هذا التأويل البعيد عن الحق وبين له الحق، لو أصر على هذا وقال هذا هو الحق يقتل هذا كفرا، يقتل هذا كفرا. فهذا المتأول تأويل باطل ليس عليه دليل، فهذا إن كانت له شبهة يبين له الحق، يبين له الحق، فإن تاب عن مقالته الباطلة في هذا وإلا قتل. وإذا قتل هنا لا يقتل حدا وإنما يقتل كفرا، ويوزع يعني لا يوزع ميراثه وماله بين ورثته، وإنما هذا يعطى لماله بيت المسلمين ولا يوزع بين ورثته. الشاهد أن التأويل الباطل باب عظيم، انجرفت فيه أمم كثيرة، خرجت فيه أمم كثيرة من أهل الإسلام عن جد. والإنسان إذا قرأ في سيرة المسلمين وتراث المسلمين يجد العجب العجاب. قد سمعتم في الخطبة الماضية تأويل أهل وحدة الوجود وحملهم كلام الله تبارك وتعالى على هذه العقيدة الباطلة الكافرة التي لا أكثر منها في الأرض، لم توجد عقيدة أكثر من هذه العقيدة، وهي القول بأن الوجود وجود واحد لا وجودان، لا وجودان، إنما هو وجود الخالق والمخلوق هذا شيء واحد. والحق أن الوجود وجودان، وجود الخالق الذي لا إله إلا هو، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وجود المخلوق، فكل ما سوى الله تبارك وتعالى مخلوق من صنعته، خلقه ولم يكن شيئا ثم يعدمه وقت ما يشاء فهو الذي يحيي ويميت، وأما الله فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فمن زعم أن الخالق والمخلوق شيء واحد ووجود واحد هذا أكثر الكفر. النصارى كفروا بنسبتهم فرد واحد من أفراد المخلوقات إلى الله، قالوا عيسى ابن الله، ذاته ذاته وصفته صفته، إله من إله، وهو فرد واحد، فكفروا بذلك أعظم الكفر. فكيف بمن جعل كل الموجودات من سماوات وأرض وجن وملائكة وإنس وشياطين كلها وجود واحد، وجنة ونار وأخت وأجنبية كله شيء واحد، وأنه لا حرام ولا حلال، بل كل ما يفعله هذا المخلوق هو داخل في إطار، لأن ما في حساب، هو الخلق والمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا لا شك أنه لا توجد عقيدة في الأرض، ما وجدت عقيدة أكثر من هذه العقيدة، ومع ذلك جاء من أول آيات القرآن الكريم ويحمل على هذه العقيدة ويقول هذه هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن مثل ذلك من التأويل الباطل في هذا قول قائلهم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قالوا وقضى بمعنى قضى بمعنى أمر وحكم، ألا تعبدوا إلا إياه يعني لا يعبد إلا الله، فمن عبد البقرة أو الشمس أو القمر ما عبد إلا الله، لأن قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. انظر هذا التأويل الباطل وحمل كلام الله تبارك وتعالى الآمر بتوحيده جل وعلا، وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه، الإله الفرد الصمد سبحانه وتعالى، فجعل كل من عبد شيئا فما عبد فيه إلا الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون. الشاهد أن باب التأويل الباطل باب واسع، ظلت به أمم عظيمة من أمة الإسلام وخرجوا به عن جاد الحق إلى الكفر عياذا بالله. فالردة أمر عظيم، أمر عظيم، ولا عذر لمن ارتد عن الدين بأي صورة من الصور إلا الإكراه والإجبار. فإن الردة قد تكون لأسباب كثيرة، منها اختيار الكفر، واحد يختار الكفر اختيارا بدون إجبار من أحد ولا شيء، هو اختاره اختيارا كما وقع من عبد الله بن زيد بن سرح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان آمن في مكة وهاجر بدينه فرا بدينه إلى الحبشة، ولكنه لما ذهب الحبشة وراء النصرانية ارتد نصرانية، فهذا لا يضر الله عز وجل ارتد. وكان زوجة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان، ففرق النبي بينهما وتزوج النبي زوجته وبقي مرتدا ولحق بالنصارى، فهذا اختار، اختار الكفر بعد الإيمان عياذا بالله. فيقع، والله تبارك وتعالى أخبر بأن من اختار الكفر اختيارا دون إجبار وشرح به صدره فهذا كافر مخلد، قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب من الله. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالذي يختار الكفر اختيار، سواء كان اختياره انما هو اقتنع بدين باطل غير دين الاسلام، او كان من اجل الدنيا والرسول لها، او كان بفتنه جعل فتنه الكفار كعذاب، ضعيف الدين ضعيف الايمان الذي يرتد عن الايمان لاول وهله عندما يقابل بفتنه من الكفار، فهذا كذلك مرتد. هذا كذلك أخبر الله تبارك وتعالى أنه مرتد، كما قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. قال تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهد. عهدك مع الله يجب أن تلتزمه وأن توفي به، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعظم عهد للعبد عرب. وأوفوا بعهد الله إذا عهد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به، أن تكون أمة أمة الكفر هي أربى من أمة أمة الإيمان إنما يبلوكم الله به، وليبين لكم ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان أن يرهبهم قوة الكفر فيتركوا دينهم وعهدهم مع الله تبارك وتعالى من أجل ذلك. وبين الله تبارك وتعالى ضعف المنافقين وأنهم عند أول وهلة مستعدون لترك الإيمان، قال جل وعلا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سوء الفتنة لآتوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله. ولو دخلت عليهم هي المدينة من أقطارها من أنحائها. ثم سئل الفتنة يعني قالوا الكفار يلا اتركوا الدين خلاص اتركوا الفوضى هذه لا أثر. وما تلبسوا بها إلا يسير. ما تمسكوا بدينهم إلا تمسكا يسير وقت قليل حتى يعطوا الفتنة ويوافق الكفار على قوله. هذا في غزوة الأحزاب ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لا أتوها وما تلبسوا بها إلا يسير ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل يولون الأكفار. كان هؤلاء المنافقين قد عاهدوا الله تبارك وتعالى من قبل لا يولين الأدبار. وكان سيسألهم الله تبارك وتعالى عن هذا العهد الذي عاهدوه الله تبارك وتعالى ثم ها هم ينفذوه. فالشاهد أنه الردة قد تكون باستحباب الدنيا والركنية. واحد يركن من الدنيا ويبطل في الدين, واحد يتهاون في الطاعات حتى يختم الله تبارك وتعالى على قلبه, واحد ترهبه قوة الكفار فيترك الدين من أجله. كل هذا لا عذر له. أخبر الله تبارك وتعالى بأنه لا عذر له وأنه لا يعذر في مقالة الكفر إلا المضطر المضطر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا بد أن يكون الكلام الذي يعطيه بلسانه كلمة الكفر تخالف ما في قلبه وأنه مؤمن بخلقه. ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة, يعني ذلك يعني عاقبهم الله هذه العقوبة لأنهم استحبوا الحياة الدنيا. بدوا السلام, بدوا السلام من الكفار وأنهم لم يعذبوا وكذا وكذا, خلاص يوافقهم على ما هم عليه ويترك الدنيا. الله أخبر بأن هذه الذي استحب الحياة الدنيا على الآخرة ولو كان هذا عذر هذا. فهذه ردة وهذه قد أبطل عمله وجهاده في الله تبارك. إذا باختصار نقول الردة واقع تقع, وقعت الأمم السابقة وتقع فيها, بل هذه الأمة قد يكون أكثر يعني الأمم السابقة من يقع فيها في الردة ويفارق, وقليل منها من يتمسك على الحق ويبقى عليه حتى يموت. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. هذه واحدة. الردة تكون بأسباب كثيرة, منها الدخول في شعبة من شعب الكفر, وشعب الكفر من دخل في شعبة من شعب الكفر بعد إيمانه. للردة أسباب, منها التأويل الباطل. التأويل الباطل يحذر المؤمن أن يحمل كلام الله أو كلام رسوله على غير معانيه التقييم الذي يعني. ولذلك يجب أن يفهم الدين كما فهمه هذا الجيل الذي شهد الله تبارك وتعالى له في الخيرية, جيل النبي صلى الله عليه وسلم, قرن النبي صلوات الله, صحابة النبي صلوات الله. الحذر من التأويل, الحذر من الرسول إلى الدنيا, الحذر من التوالي في ترك الواجبات, لأن ترك الواجبات يترك واجب ثم توليه بترك ثم توليه بترك يختم على قلبك أيضا تنفصل من الدين ويحال بينك وبين قلبك. كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك واعلموا أن الله يحول بين المرء. هذه آية شديدة, شديدة جدا, هذه آية شديدة جدا, فيها تحذير شديد. الله يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه, يضع سد بينك وبين قلبك, يحال بينك وبين الإيمان. إذا تماديت في ترك الطاعة تركت ما أمرك الله تبارك وتعالى به, جعل الله عز وجل سدا بينك وبينه. قد تريد الإيمان ولا قد تريد الإيمان ولا قصر. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا تحذير من الله. فإذا التمادي, التمادي في ترك الواجبات وفعل المحرمات الذي يمد لنفسه المد في هذا قد يعاقب من الله تبارك وتعالى عقوبة لأن يقتله الله تبارك وتعالى. تغني الله عز وجل يخرجه من الإسلام بالكلية وقد يتمنى الدين ولا يدخل, مثل شأن الكافر الذي لم يدخل من الدين. في كفار ترى ما دخلوا في الدين يتمنى يكونوا مسلمين لكن ما يدخل, كما قال تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. فيه ما هو التمنى, في كفار يتمنى ان يكون مسلم لكن ما يعمل ولا يدخل ويظل على هذه الامنيه, لا تنفع, لا تنفع عند الله تبارك وتعالى. الايمان حزم لانك الحق يجب ان تدخل فيه. هذا هراس يكفر النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أني آمن، ولكن ما عمل أي شيء. بل قال لأبي سفيان لما أرسل له النبي الخطاب، قال له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي، ولو كنت عمدة لغسلت عن قدمي، قل لو كنت عند هذا الرجل كنت غسل رجليه تواضعا له وذلا له، فإنه رسول الله، أنا ملك صحيح لكن الملك تحت الرسول. قال ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولكن مع هذا، مع هذه الشهادة وهذا الإقرار، وإن هذا حق، وجمعه الروم كلهم جمعهم في ذكرة في حمص خلعة من خلاع الرومان في حمص، وقال لهم يا معشر الروم هل تريدون العز والنصر وأن يثبت ملككم؟ بدكم يثبت هذا الملك ويظل لكم ما يبيع من إيديكم؟ قالوا ماذا؟ قالوا تبايعون هذا الملك. قال لهم نتبع هذا الرسول. فحاطوا حيث حمر الوحي كلهم نفروا ودوروا على الباب وين يطلع، وكان هو أخذ الحيلة فغلق الأبواب كلها، أبواب القلعة كلها. فلما وجدوا أن الأبواب قد غلقت وكذب، فقال إنما قلت لكم ذلك لأعتبر يعني شدتكم على ديني وخذ رأيي. قال لو كسرتم هذا المقال عشان يشوف المتمسكين، المتمسكين بالنصرانية حق ولا لا. الشاهد أنه لم يترك ملكه ضمن به عن يدخل في الدين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه خطابه وقال له إن أنا يعني مؤمن بأنك رسول الله بيطلع. فقال كذب عدو الله، كذب عدو الله لقد ضمن بملكه، ضمن بملكه يعني لم تطاوعه نفسه أن يترك هذا الملك يتبع الرسول الحق صلوات الله عليه وسلم. فلا عذر، الدين دين، علمت أنه الحق يجب أن تتبع، علمت أنه الحق يجب أن تستمر فيه حتى تلقى الله. فلنحذر، فليحذر العبد المؤمن لا يستكل على أنه أصبح من أهل لا إله إلا الله، وقد يظن الظان أنه مدام هو من أهل لا إله إلا الله فقد أخذ براءة، براءة من النفاق، براءة من الردة، براءة من الكفر حتى يلقى الله. لا لا، ما في براءة، ما في أحد له هذه البراءة هذه إلا المؤمن، إلا إذا مت عليها. والله قال الرسول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال له لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، اعبد ربك للحظة الموت. فالذي المؤمن حقا هو الذي يموت على لا إله إلا الله غير مغير ولا مغير. أما من غير، من بدل، من أول تأويل باطل، من دخل في باب من هذه الأبواب، هذا قد يكون مرتد. أقول المرتد ممكن يعرف أنه مرتد إذا اختار الكفر اختيارا، ممكن لا يعرف يعني. إذا أول تأويل باطل وظن أنه على الحق وهو على الباطل، لذلك يجب أن نتهم الرأي وأن نحاول المتابعة، لأنه كل عبد متابع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن كثيرا من هذه التأويلات الباطلة قد حكم أهل الإسلام على قائلها بالكفر، كما قالوا من قال بأن الإيمان قول بلا عمل فهو كافر. قالوا كافر، أخرج العمل عن مسمى الإيمان، قالوا هذا كافر، بل العمل داخل في مسمى. وقالوا من قال بأن القرآن اللي هو كلام الله مخلوق فهو كافر، ومن قال إنه ليس، إن الله لم يستوي على عرشه فهو كافر، ما قالت فيه. وقالها ناس عن هذا الصلاة والصور، ولكن هذا يكفر به. وكذلك من سب الله أو سب رسوله أو سب دينه أو عاب شيئا من تشريع الله تبارك وتعالى، وإن صلى وإن صام وإن كان من المسلمين. فالشاهد أن الردة لا يظن ظان أنها أمر بعيد، وأن من قال لا إله إلا الله قد فري. لا، من قال لا إله إلا الله وتمسك بالحق حتى يموت هذا هو المؤمن حقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. أمر هام يجب أن انتبه إليه، وهو التفريق بين مقالة الكفر والكفر. مقالة الكفر اللي هي في التأويل، باب التأويل باب هام، في فرق بين أن تكون المقالة مقالة كفر وبين أن يكون قائلها كافر. فإن القائل لا يكون شخص من أهل الإسلام كافرا إلا هذا اللي هو العين، فرد من المسلمين الذي يشهد أن لا إله إلا رسول الله على مسلم، لا يخرج لا نخرجه عن الإيمان إلا بيقين. قد يقع منهم قد يقع الكفر من المؤمن جهلا، يعني قد يكون يعذره الله تبارك وتعالى، قد يقع ضرورة مضطر، فهذا قد يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى. قد يقع بتأويل لم تقم فيه عليه الحجة، فيؤول تأويل بظنه أنه الحق، وإن كان ليس الحق في ذاته، وإن كان مقالة كفر، لكن مخطئ. الله تبارك وتعالى عذر يعني أهل الإيمان. وقد أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال رسول الله، قال الله نعم. لما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات وتلاها المؤمنون قال الله نعم، وفي رواية أخرى قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت، يعني قد أجبت لكم هذا، هذا الدعاء الذي نزل من الله، علمنا الله إياه، وبين الله أنه استجاب للمؤمنين عندما سألوه وقرأوا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ الذي يقع بدون قصد وبدون عمد، وسواء وقع هذا الخطأ في الاعتقاد أو في العمل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل لنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فمن وقع في تأويل أو نوع من التأويل بشيء من الخطأ يظن أنه الحق حتى وإن كانت هذه المقالة كفر، فهذا إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى معذور، ما لم تقم الحج عليه فيها. فلا نظن أن كل من وقع في الكفر هو كافر، فقد يقع الشخص في الكفر وهو ظان أن هذا يعني يتأول هذا أن هذا من الدين، ولا يكون من الدين، لكن يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى. أرجو أن نفهم هذه القاعدة وبيانها حتى لا نحكم على كل من وقع في مكفر بأنه كافر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.